يا وسمت على كل الشهور خصاله فيه الجنان تفتحت وتزينت فيه الجنان تفتحت وتزينت ودنا إلى القلب المحب نواله وتغلقت حمم الجحيم وحرها وتقيد الشيطان بئس ضلاله يا رب يا رب فارحم من يجيد صيامه واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يوما عظيم حاله حييت يا فجر بدر حييت من فجر بديع حييت يا فجر حييت من فجر بديع حييت عن حسن الصنيع يا حاملا نصر الشفيع سيدي يا رب رسول الله يا سيدي يا حبيب الله. بدر هي الدرع يحمي حق أمتنا، والحق بالسيف محفوظ من العادي. الأمن للدين والدنيا أمانهما، فنعمة الأمن تتويج وإسعادي. بدر هي العصمة الكبرى لدعوتنا، فالحق قرآنه يحمى بأجنادي. صف الرسول جنود الحق يحفزهم، صف الحبيب صف الشفيع، جنود الحق يحفزهم لجنة الخلد. نعم الصبر من زادي. بدر أقرت لدين الله عزته، وحققت فخر آباء وأجدادي. فأنجز الله للمختار موعده، فللملائك ضرب فوق أجيادي. فالدين صفوته الإخلاص معتقدا، والدين جوهره إخلاص عبادي. يا يوم بدر أنت خير زماننا، دامت لنا ذكراك يا يوم الجهاد. فيك التقى الجيشان جيش محمد. صلوا عليه فإنه خير العباد. يحوي بحمد الله خير كتائب، تسعى إلى حرب الضلالة بالرشاد. ما همهم جيش حوى أضعافهم، يسعى إلى حرب الشريعة بالفساد. يوم التقى الجمعان في قلبيهما، ما كان رب العالمين على حيادي. الله أكبر صيحة الحق التي خلعت قلوب الكافرين كقوم عاد، وما رميت إذ رميت وإنما الله يرمي المشركين بكل وادي. اسمع صهيل الخيل في بدر واصغي بسمعك للنداء، لك أنني بالرمل يصرخ في وجوه الأشقياء، شاهت وجوه القوم شاهت وجوه القوم خاب الأدعياء، وكأنني بالصوت زلزل في الفضاء، بشراك بشراك بشراك خير الأنبياء. صهوات خيل المشركين طريقهم نحو الفناء، فاصبر رسول الله، فاصبر حبيب الله، فاصبر رسول الله، فاصبر حبيب الله، فاصبر فإن الله يفعل ما يشاء. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا نبي الله، حبيبي لا يعادله حبيب، حبيب ومن مثل الحبيب لنا حبيب، قريب من ربى قلبي قريب، ومن مثل الحبيب ومن مثل الحبيب لنا حبيب، طبيب والقلوب به تطيب، إذا ما غربت في الدنيا شمس فشمس الحبيب، فشمس الحبيب لا لا لا لا تغيب. صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.